حدثنا هاشم عن ابي عثمان قال حدث الينا عمر ونحن باذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اسم الحرير الا هكذا. وقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعين ورفع سهيل الوسطى والسبابه. هذا الحديث ايضا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه ذكره البخاري من طريق اخرى وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال الحرير للرجال الا مقدار اسبوعين. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسطى والتي تليها يعني مجرحه اي مقدار هذين الاسبوعين هذا هو الذي يجوز وهو الذي يستغنى بالجواز. اكثر من ذلك لا يجوز الا انه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على الزياده على ذلك الى اربعه افعال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الزيني عن ابي عثمان قال كنا مع اسطى فكتب اليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة المسبحة والوسطى. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عمر من طريقة أخرى في قصة نبي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحرير بكتابة عمر إلى أميره رجل بن فرقد لذلك. وفيه الوعيد الشديد في نفس الحرير أنه لا يلبس في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة، يعني معناه أن الذي يلبسه في الدنيا يحرم لبسه في الآخرة لأنه عجل طيباته في هذه الحياة الدنيا. وإنما كتب عمر رضي الله عنه وارضاه الى الجيش لانهم كانوا في الغزو قد يحصلون على الحرير ويكون مجرد الغنائم الحرير. وبين رضي الله عنه وارضاه في ذلك الحرير هذا الحكم وان لبس الحرير لا يجوز للرجال وانه ممنوع منه وان في ذلك الوعيد الشديد في لبسه وهذا دليل على انه من الكبائر على أن لبس الحرير أنه من الكبائر لأن فيه هذا الوعيد الشديد في الآخرة وأن من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فصب أتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والثياب هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم عرض البخاري رحمه الله حديث حذيفة بن دينار رضي الله عنه فتقدم في كتاب الأسئلة من الإمام البخاري رحمه الله أورده هنا لأنه فيه ذكر الحرير والديباج وأن الكفار مقدمون على لبس الحرير والديباج وكذلك يشربون ويأكلون من أهل الذهب والفضة. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا هم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني هم في اليمين. ومقصود من قوله لكم تسيلهم في الدنيا ليس معنى أنها حلال لهم وإنما مقصود من ذلك أنهم مقدمون على فعلها وأنهم لا يتورعون منها ولا يمتنعون منها وأن واقعهم أنهم يستعملونها ولا يمتنعون من ذلك لا أن الشريعة جاءت لإباحتها لهم وحلها لهم لأن الشريعة إنما جاءت المحرمات ومنع الناس جميعا منها المؤمنون والكفار. لا يقال بأنها حلال للكفار لأن لأن الكفار مخاطبون بالفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول. إذن فمعنى قوله لهم يعني معناه أنهم يقدمون على فعلها وعلى آلهة، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأنها حلال لهم بل هي حرام عليهم، حرام على المسلمين والكفار. والمطلوب من الكفار أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام بالفروع بعد أن يأتوا بالأصول. وإنما المقصود من ذلك بيان واقعهم وبيان حالهم وأنها يا شأنهم يتعجلون الطيبات في هذه الحياة الدنيا، ولا نصيبهم من النعيم واللذة ولا عهد لهم بالنعيم واللذة إلا في هذه الحياة الدنيا. إذا نادوا فإنهم ينتقلون إلى عذاب دائم مستمر الذي لا انقضاء له ولا نهاية له، والعياذ بالله. ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل عن يهديه به وأن يستعمل هذا الإيمان الحبة. وقال ثم بين الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم يعني الكفار، المعنى أنهم يفعلونها لأنها حلال لهم، وإنما هم يتمتعون ويتلذذون ويأكلون ثلاثة الأنعام والنار مثوى لهم. هذا شأنهم وهذه طريقتهم وعادتهم، أنهم يتمتعون ويتلذذون بالنفع واللذات لأن هذا هو نصيبهم. قال عليه الصلاة والسلام حديث الأم الصحيحة الدنيا في سجن المؤمن وهي من الكافر، ثم في المعلم في سجن الكافر. إذا تمتعه بالديباج والحرير والجهل والشبهة لأنه هذا نصيبه، هذه متعته وهذه لذته، فليس له بعد موته الا النار والعذاب الدائم المستمر الذي لا نهايه له ولا انقضاء له. ومقصود من غير الحديث ذكر الحديث والديباج. الديباج ذكر بعده احتراز، قيل انه يعني انه منسوج بحرير مقروء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس بن مالك قال قال شعبة وقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ولبس الحرير في الدنيا فلم يلبسه في الآخرة. وذكر حديث أنس أن عبد بن صهيب أنه سأله لما ذكر أن قال عن صلى الله عليه وسلم قال شديدا عن المفاصل، وقد عرف بتفسير قوله شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى ذلك أنه يحفظ ذلك جيدا، وأنه سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل إن المقصود بذلك أنه قال قولا شديدا ورفع صوته لأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل غير هذا، قال شعبة وقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه لن يلبسه في الآخرة. هذا فيه وعيد شديد على لبس الحرير، وأن الذي يلبسه في الدنيا لا لا يلبسه في الآخرة، لا يلبسه في الآخرة. وهذا الوعيد الشديد يعني هذه عقوبة من حصل منه الكتاب، هذا أمر محرم لا يحدث، لكن قد يتخلف هذا الوعيد في حذار أقصر ذلك من عقوبة مقطوع أو عفو الله عز وجل وتجاوزه أو غير ذلك من الأسباب التي يكون سببا في التجاوز والإسلام والعفو عن التعليق وإيقاع مقتضى هذا الوعيد الذي جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير بن الزبير يحدث يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا من يلبسه في الاخره. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فبينه هو عن منبر يخطب هذا فيه بين ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بين السند واعلامك على المنابر وانهم كانوا يبينون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطر على الملا وعلى المشهد العام ويضمنون خطبهم التي يخطبون بها على الناس يضمنونها بيان السنه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ويقول عبد الله بن الزبير وفي خطبته قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. هذا وعيد شديد دال على خطوره ابن الحرير وان امره خطير وان فيه هذه العقوبه التي بينها رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا شعبه عن ابي سفيان خليفه بن الرعد قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. وقال لنا ابو معمر حدثنا عبد الواحد عن يزيد قال معاذ قالت معاذ اخبرتني ام عمرو بن سعد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ذكر بعد ذلك هذه المسألة الأخرى عن عبد الله بن الزبير وأنه يروي ذلك عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الحديث الأول يعتبر من المراسيل ومراسيل الصحابة هي حجة معتبرة لأن روايتهم إنما هي عن الصحابة رواية الصحابة عن الصحابة فمراسيل الصحابة حجة سواء مما سمعوه أو لم يسمعوه إذا أضافوه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يعتبر ثابتا وحجة. ولأن روايتهم إنما هي عن الصحابة وإذا روى عن غيرهم فذلك نادر ويبينون ذلك إذا فالحديث الأول الذي رفع الحديث من جليل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم الحديث المطلوب الأخرى للجاه بعد ذلك الذي يضيف أو يروي الحديث بذلك ابن الزبير عن عمر كل فيه يدل على أن فيه واثقة لأنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمران بن حصان قال سالت عائشه عن الحرير فقالت سئل ابن عباس فقلت قال فسالته فقال سئل ابن عمر قال فسالت ابن عمر فقال اخبرني ابو حفص يعني عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث. وذكر البخاري رحمه الله في عائشه رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حديث عمر رضي الله عنه وارضاه ان عمران بن الخطان جاء الى عائشه يسالها عن ابن الحريق فاحالته الى ابن عباس، جاء الى ابن عباس واحاله الى ابن عمر، جاء الى ابن عمر وقال حدثني ابو حق يعني عمر يعني اباه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من لبس الحريق من لبس الحريق ان من لبس الدنيا من لا خلق له الاخره، من لا خلاق له بالآخرة يعني من لا نصيب له بالآخرة. قال أقول صدق أبو حق مما كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمال بن حطان هذا من الخوارج، الخوارج معروف ذكرهم وحديثهم الصدق وهم يعتبرون الكذب كبيرة من الكبائر وكبيرة عندهم صاحبها كافر. يعني هذا أنه في الرواية ممنوع لأنه الكذب عندهم بعيد والكذب عندهم كبر وخروج من الملة، لهذا يغلب عليه بخلاف بعض أهل البدع من الرافضة ولا يتورعون منه، فإن هؤلاء لا يلتفتوا إلى حديثهم ولا يعولوا على حديثهم لأنهم يستحلون الكذب وشعارهم الكذب وعمدتهم الكذب. الخوارج فإن الرواية وعالم الكذب مأمون عدم الكذب آخر منه لأنهم يعتبرون الكذب كبيرة من الكبائر ومرتكب كبيرة خارج من الإسلام وهو خالد وخالد من النار. معنى هذا أن ما يغلونه وما يحصل به الرواية فهو غالب عليه والكذب مأمون فيه غالب. قال رحمه الله لم يروي عن خالد بن حمران إلا هذا الحديث وحديث آخر فالصحيح كله وهي متابعة، يعني معناه أنه جاء عن غيره، الحديث جاء من طريق من غير طريقه لم يكن محصورا على طريقه، وإذا الرواية عنه متابعة وجاءت في حديثين فقط لا ذلك لهما، أحدهما هذا الحديث حينما يدل على الوحدانية ألا خلق له بالعبر. باب مكت الحرير بغير مكت. ولرواته عن الزبيدي عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الزراد رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناجير الله من مسلم معاذ لأن خير من هذا. ثم ذكر ابن رحمه الله الكلمة وهي باب لبس الحرير من غير لبس، معناه أنه يلمس بيده دون أن يلبسه على جسده، هذا لا بأس، لا مانع من يلبس الحرير يعني ينظر من روضة الولينة ولا بأس بذلك، هذا هو مقصود حرم هذه المريم اللمس الحرير من غير لبس ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ثم ذكر حديث متعلق بالموضوع وذكر حديث براء بن عازب رضي الله عنه وارضاه الذي يقول فيه انه اهدي النبي صلى الله عليه وسلم من حرير فجعلنا نلمسها عجب من دينها، هذا هو محل الشاهد من المدوى يعني يلمسونها يتعجبون من دينها ومعمرها. قال على أو تعجبون من هذا النذير كاذب مع الجنة خير من هذا خير من هذا. هذا دليل على فضل معاذ قادم معاذ رضي الله عنه وفي الأوس لما قاله سهم لمحمد ومات بسبب ذلك رضي الله جل عنه وارضاه هو سيد الأوس الذي ضرب يوم خيمة في المسجد جعل يعوده ثم ان جرحه انجمل كاد ان يشفى ثم سال الله عز وجل ان يجيبه بهذا الجرح فانفجرت وقرب كثير ومات بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. المقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام لما راه يلبسون تلك الحله من الخير يخافون على المسيء. جاء حديث كثيره تدل على الشهاده بالجنه لعدد من الصحابه منهم بعد المعاصي في الحديث ومنهم حكايه النعمان الذي سبق ان مر بنا قريبا ومنهم العشره من شهد الجنه ومنهم ثالث من كلب من الجنات ومنهم الحسن والحسين ومنهم فاطمه ومنهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اعداد ثبت قام الثلاث الحريق وقال عبيدة هو كلمه وقال عبيدة هو كلمه وقال حدثنا علي قال حدثنا وهب بن كريم قال حدثنا ابي قال سمعت من ابي نبيل عن مجاهد عن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لحم الحرير والديباج وأن نجلس عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله عن الفرج ويقال الصلاة الحرير يقول أن ذكر لحم الحرير في الدجال أنه لا يجوز فجاء بهذه الترجمة فجاء الاختراش يجد الاختراش يجلس عليه أي يسوغ أو لا يسوغ أو بخيه حديث حديث حديث رغب عنه الذي فيه نهر وسلم من نفس الحرير والجبال وأن نجلس عليه وأن نجلس على الحرير قوله أن نجلس عليه هذا هو الدال على دليل على عدم جواز الكراسي دليل على عدم جواز الكراسي وأن الرجل لا يجلس على الحرير لأنه لا يلبسه وكذلك لا يجلس عليه. لهذا قال عن عبيدة الزناني عبيدة بن عمرو الزناني هو كنفسه يعني الجواش مو كنفسه للرجال لا يجوز للرجال كما لا يجوز للرجال أن يلبسوه كذلك لا يجوز لهم أن يلبسوه. فإن الافتراش قال له لبس وهو يلبس بالذنب حسبه خرج الحرير عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن الفلم أنا على حرير أن يتوفى من كل ما لبس لأن كل استعمل لأنه أطلق على استعماله لبس ولبس كل شيء بحسبه لأنه قال عابدة من عمر الزماني يعني الفراش هو كلبس يعني الفراش الحرير كلبس الحرير لأن لبسه لا يجوز وكذلك الفراش لا يجوز قال قابل بن الخليل وقال عابد عن ابي برده القسيم وقال عاصم عن ابي برده قال قلت لعلي ما القسيه قال ثياب اتتنا من الشام او من مصر مضلعه فيها حرير وفيها امثال الخبز والميسره كانت النساء تقنعه ببعولتهن مثل القصائد يقصونها وقال جرير عن يزيد في حبيبه القدسية ثياب مضلعة نجاء بها من مصر فيها الحليب والميسرة جلود الزباع قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميسرة وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث عن أشعث إن أبي سعداء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن أبي عازب قال نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن الميازر عن الميازر الخمر وعن القسيم. قابل ابن القسيم وقابل القسيم ألزمة ينفذ من حرير وغيره يعني مخلوطة بالحرير كانت تأتي من الشام أو من مصر ويقال إنها تنفذ إلى قرية ومصر يقال لها قد من تسجيل الدين لهذا وقتها القسي تسجيل الدين قال عاصم عن أبي برده قال قلت لعلي بن القسيه قال ثياب أخذنا من الشام أو المصر وهذا كثير من القسيه أن ثياب جاءت من الشام أو المصر وقال انها منصوبه الى قصر وهي قريه من قرى مصر كانت تاتي منها تلك الثياب المشروده المخلوطه بالحرير مضلعه فيها حرير وفيها مضلعه يعني معناها فيها حقوق واعلام كانها الاضلاع فيها مكان في الحروب يعني القبل والنيادر يجب عليها أكثر وأولى التفسير الآخر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي توصف الجويل الذي عبد الرحمن يعود بلبه لبس الحرير حجة كانت فيه إيمان. باب الحرير للنساء Thank you. إذا رب العيد يقول على هذا أنا أقول له هل في يوم موت ذات من الوالد يتحرك عشر دقائق من موت هذا الشيء بعد من الوالد اللي موت